أول حكايتي كلام مكتوب بقلم الدم حصريا على موقع مرغبا. أيوة ولا هتأخرك ومش هكلمك بس لما تخلص هطلع علمك. ايه اللي جرى يا زمان مالك بيدلع بتيجي عالجدعان شمت فينا سالك وليه بتخاف من اللي اسمه مصحاب صانر خف النسوان وعلى عيشة حط تراب هلبس قناعي الشر هسحب سلاحي واتغلب انسوا اللي كان سالك زمان ان انا هتجحد واصفر غلبان هرد علي بسكنتين عيلت الحريري جدان من البصل فرسان احنا الرجولة فاهمين وصلنا من صغرنا من زمان فرحته تعمل بوم وخلاص زين سلام احلى عريس حمو الحريري والسهرة حلوة يا عم سكينة جوه القلب من القريب جاية واللي عطيته الحب قلبه قاسي علي بنسى الوجع بالشرب ودموعي في عينيا لوحدي واخد كم انا اكتفيت بيا شايف جراوي كتير فرحانة بالتعوير الشارع بقى حلبة مصارعة اسهل حاجة التعوير شايلين سلاح مسنون طايرين على التليفون ومفيش خبط وش في وش الفرصة على اللي يخون أول حكايتي كلام مكتوب بقلم الدم فتحت علق الجرام وعرفت كلمة خسر ما بروحش بيتنا أنا على طول بقيت في الاسم ما بعدش الأخصام واللي يضمني يضم سهران في سهرة نزيه أنا كنت برك ماشي معايا مطوة في ايدي بفتح وبقفل فيها سمعت صوت بيقول خلي السلاح مقفول انا قلت مين لقيت اقصامي سحبوا السلاح على طول انا قلت مرحب بيه انا تحت الطلب انا شفت السجاكين عليا بتتسحب اقصامي دول خايلين وانا ليل ادم معمول عليا كمين في شارع الجلال واقف بعامل فرقة لو مت عادي مش فرقة الجولة ماشية على اللي يموت قلبنا الشارع طرقة مطوى قصاد سكاكين واحد قصاد عشرين اللي بدخله بديله نفس بضرب شمال ويمين طالع مفيش خربوش مدي خصومي خبطان واللي متعوروش راحوا جابوا الصبا شافوا خط الوشوش لما شافوا الكاميرا ايوه انا المطروح اللي عامل جنايات على مبدئي وما زلت انا عريك الاسفل عملت اسم وسيرة وسيد جدع وعمري ما خير ثابت ما بتهزيش جبل ما بتهديش دي حبيبتي نور العين يا سرقة قلبي بحب دي ضحكتك فيتامين انت اللي جوه القلب اجمل ما شفت العين يا احلى بنت في مصر روح قلبي زيك مين انت يا بنت الاز اقصمنا جيب تدان ومفيش معانا طيران عقلت الحريري سلاح وعدة كلنا يالا جدعان حمو الحريري سفا مجيش مع التبا سكنت سم مجرم يا عمو بيختفي الارواح احمل حريري جنرال اسمه يساوي مجال ما يجيبش ورا دايما سندال راجل بتاع افعال عبدو الحريري محبوب في جيت هو التوب اللي مشرف كل اخواته سالك وابيض قلب امن الحريري محترم على ارض رابع عرب تيجي معاه برجولة تتحب هتسوق هتتفرج ده قائد التنظيم بروجي الاحلى زيك قلنا ابو يوسف يعني الاداره ده هو حوده غنيه على حم سكر زوج ده صار الدواير فوق هو عادي زولو سكن تموت ما تخبش صحح فوق مش ابو الشوطه الكار قلبه فولاذ وقع ده في اي ارض مع اي حد وسلاحه دايما جاح بلال الحريري سيطره بيعلم المرجلة سندل يا عم سكنته سم خلصة معجة سندلة عفر الطوق الحريري الراجل قوي ده زميلي ما يخافش حد راجل بجد ملكية لو ميري يوسف سكر ده باش ده وحش يا بعشاش محبوب بشدة ومعها عدة وقلب ابيض بغاش المثال ابن العز تنكش ولا تتغز مسا مخصوص لابن الاكابر الفخم مازن الزوز ده حمو ايمن راجل خصمته تتاكل وقت التكن خلب السكن وقت العلاج فاجر احمد النش مطروش سلاحه جال جيوش اسأل عليه في اي حتة وخاف ما تنكشوش وياسر الحمص اخويا ناس وتون شارع الاسنا وشارع الجدعاء فيها سلاح موزه الفرحه دي قلبان فارد الورديه لاحلى عريس حمو الحريري عريس المهرجان جهدي تاريخ جدعان يا عزيمه يا ورديه شارع الفوله ما بيجليش كل اللي فيه فرسان